المحشر بين الأنام هذا دين السلام. صلوا على النبي محمد. Lord, I'm a sinner. sama-sama kusidanya. Yuk. Masahas. Semua. Launai. عيصنا بحب لو تديق الأرض إلا هذه الأرض متت في مساحة لو نعيش بلا سماحة عيصنا بحب لو تديق الأرض نسكن كل قلب أبتحيا أبتحيا وبسلام وبسلام أغشر وحل الكلام زين ودين يخضر أطمع حبا وابتسام لو نعيش بلا سماح